في الإسلام. سماع القرآن باب هداية عجيب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فهو فيه تأثير وفيه بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم المبارك. فكانوا لا يريدون أن يصلي في مكان يرى، وإنما يصلي في قعر داره لا يراه أحد ولا يسمع صوته أحد حتى لا يؤثر في الناس. نعم. قال: ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. نعم، يسمون الهداية للإسلام فتنة لأنهم يرون الذي هم عليه أنه هو الحق. نعم. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه. مثل وهو كلام عجيب، مثل قول فرعون: أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني كان الذي عليه هو غاية الهدى وتمام الصلاح. نعم. قال: فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره، فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهوا، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليه ذمتك، أن يرد إليك ذمتك. فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي قاعدت لك عليه. قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت رجلا عقدت له هكذا الصواب كما في الأصول ومصادر التخريج. أني أخفرت في رجل عقدت له. فيقول أنه يخشى أن تضطر قريش بسبب يعني استعلان أبي بكر بالصلاة إلى إخفاره في ذمته، فتكون هذه سبة لابن الدغنة أنه أخفر في ذمته. نعم. أحسن الله إليك. فقال أبو بكر: فأنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. بجوار الله أي حمايته وحفظه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في يوم جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: وجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب. سفرة المراد بها طعام المسافر، سفرة في جراب، أي في وعاء من الجلد، صنعوا لهم فيه طعاما يصلح أن يحمل ويبقى فترة، فهو زاد المسافر. نعم. قال: فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب. النطاق ما يشد به الوسط. نعم. فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن فيدرج. وهو غلام شاب ثقف لقن، ثقف يعني حسن الفهم، ولقن حسن التلقين لما يسمع، يعني ما يقال له من أشياء يفعلها ويقوم بها يضبطها تماما، يعني من الناس أو الشباب أو الصغار من لا يكون لقنا، إذا قيل له شيء يضيع أو أشياء يضيع بعضها، وربما يفعل شيئا على غير ما أريد. ولهذا بعض الصغار إذا أرسل لشيء فصنع غيره يقول: كنت أظن أنك تريد هذا أو أنك طلبت هذا الشيء. فمعنى لقن أنه ما يلقن من الشيء يراد منه أن يفعلها يأتي بها مضبوطة تامة. نعم. قال: فيدلج عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه. يكادان به يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من قبل قريش، والكيد المكر. نعم. حتى يأتي إلا وعاه، فينقل هذا الكيد وما يخطط ينقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووالده أبي بكر. نعم. حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهم وعليهما عامر بن فهرة مولى أبي بكر منحة من غنم. ابن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريح من المنحة من الغنم، هي الغنم التي فيها لبن، لبن يمنح. نعم. فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل أو في رسلها كما في بعض الروايات، أي لبنها، يكون هذا هو زادهم وطعامهم يبيتان فيه. نعم. وهو لبن منحتهما ورضيفهما. رضيفهما اللبن الذي وضع فيه الحجر الحار حتى تذهب وخمة اللبن ويطيب. نعم. حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي. غمس حلفا في آل العاص أي بينه وبينهم حلف، ويقال غمس حلف لأنهم كانوا يأتون بدهن من طيب أو نحوه، فإذا تحالفوا كل واحد يغمس يده فيه تأكيدا على هذا الحلف الذي بينهم، ولهذا يقال غمس حلفا يعني كان بينه وبينهم حلف. نعم. قال: وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر ابن فهيرة. وهو على دين قريش، يعني قد يكون الرجل كافرا لكن معروف ببعض الأخلاق، الأخلاق يعني الطيبة الحسنة من الأمانة أو مثلا الوفاء أو الصدق في الحديث أو الدقة في المواعيد أو غير ذلك، لكن كل هذه الأخلاق التي هو عليها لا تنفعه عند الله إذا لم يسلم، إذا لم يدخل في دين الله كلها لا تنفعه عند الله، قد تكون نافعة له في مصالحه الدنيوية وحاجاته الدنيوية، أما إذا لقي الله فلا ينفع شيء منها لأنه لم يفعلها على توحيد، فلا يكون العمل نافعا إلا إذا قام على التوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. قال: وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن جحشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا هم. نعم، يعني يريد أن لا يفطن أحد في المجلس وينفرد هو بهذه الغنيمة في ظنه، أن يكون هو الذي يأسرهم أو يقتلهم فيفوز بما جعلته قريش لمن يأسرهما أو يقتلهما. نعم. قال: ولكنك رأيت فلانا وفلان. نعم، يقول ما لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، إنما سمى له أشخاص حتى يعمي في المجلس عن ما يريد هو. نعم. انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم، ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. أكمة، وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه. يعني لما خرج من البيت ومعه الرمح نزل بالرمح إلى الأرض إلى أن يلامس الأرض وهو يمشي حتى لا يرى معه الرمح، يعني تسلل برمحه خفية، كل ذلك يريد أن يكون هذه الغنيمة في ظنه له وحده. وفي المجلس أيضا كذب عليهم، قال ما رأيت الرسول وأبا بكر، وإنما رأيت فلان وفلان بأعيننا رأيناهم يذهبون إلى تلك الجهة، كل ذلك يقول من أجل ويفعله من أجل أن يكون له هذا خاصة. نعم. قال: حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. تقرب يعني تسرع. نعم. فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. خرج الذي أكره أي لا تضرهم، وكانوا يستقسمون